إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الذنوب والمعاصي التي يقترفها العباد وما من عبد إلا وله نصيب وحق من هذه الذنوب والمعاصي. فالمستكثر المسرف والمتقلل المستغفر، بينهما فرق وبون. لكن ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي عباد الله تضر، وأن ضررها على القلوب كضرر السموم على الأبدان أو أكثر، على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل هناك شر وبلاء في الدنيا والآخرة إلا وسببه الخطايا والذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الوالدين والأبوين آدم وحواء من الجنة؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء حتى هان على الله غاية الهوان وسقط من رحمته غاية السقوط؟ فحل عليه غضب الرب سبحانه وتعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قائدا لكل فاسق ومجرم. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي أرسل أو سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى أردتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم فأهلكتهم أجمعين؟ وما الذي قلب أو ما الذي رفع قرى قوم لوط ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم أجمعين؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فأمطرت عليهم نار تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسر بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي سلط على بني إسرائيل أنواع العذاب والعقوبات، تارة بالقتل والسبي وتارة بجور السلطان عليهم وتارة بمسحهم قردة وخنازير؟ إنها الذنوب والمعاصي عباد الله، ولا شيء غير الذنوب والمعاصي. ذلك لأن هذه المعاصي والخطايا سبب لمقت الله سبحانه وتعالى لعباده، وسبب في حلول الأزمات ونزول المصائب على الفرد والأمة. والله عز وجل قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. كما أن تقوى الله عز وجل والعمل بطاعته سبحانه وتعالى والأخذ بأسباب رضاه سبب في مرضات الله عز وجل على عباده وحلول الأزمات وتفريج الكربات. كيف لا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عباد الله، إن للذنوب والمعاصي عواقب وخيمة ومضرة، تضر بالقلب وتضر بالأبدان وتضر بكل شيء يتعلق بمعاش الناس في الدنيا والآخرة. وهذه العواقب الوخيمة لا يعلم مداها وخطرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد عدى منها الإمام ابن القيم رحمه الله 50,000 أو أكثر. نذكر منها على سبيل المثال ما يهمنا من عواقب وأثار المعاصي عباد الله: حرمان العلم، والعلم يحرم به الإنسان، حرمان العلم، وذلك لأن هذا العلم هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من أحب من عباده، والمعصية تطفئ هذا النور. ولذلك لما جلس الإمام الشافعي رحمه الله عند مالك أو عند الإمام مالك رحمه الله ليأخذ عنه العلم أعجب به، أي أعجب مالك بالشافعي من فور فكرته وكمال فهمه ووقادة فطرته. قال له: إني أرى الله سبحانه وتعالى قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وأخذ الشافعي رحمه الله هذه النصيحة فعمل بها، وكان يذهب إلى شيخه وكيع بن الجراح مرة شكى له من قلة الحفظ أو من سوء الحفظ، فأرشده شيخه إلى ما أرشده شيخه الأول مالك رحمه الله، فقال: شكرت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. من عواقب المعاصي وآثارها الوخيمة عباد الله أنها تورث الذل والهوان. المعاصي تورث الذل والهوان، فالعز كل العز في طاعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي أن العزة في طاعة الله عز وجل، فلا تطلب إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. وكان من دعاء بعض السلف رحمه الله أنه كان يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هؤلاء المجاهرين بالمعاصي المصرين عليها: والذين يراهم الناس كأنهم أعيان القوم وليس كذلك. قال والله وإن طقطقت بهم البغال وهبلجت بهم البرادين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. من آثار المعاصي والذنوب عباد الله أن الذنوب والمعاصي تخرج العبد من دائرة الإحسان وعموم المؤمنين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعز من أطاعه، فمن خالف أمره وعاصاه أخرجه الله سبحانه وتعالى من دائرة الإحسان وعموم المؤمنين، ولا يقره في دائرة المحسنين. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يفارقون مجالس الأخيار والعباد والعلماء والصالحين، لأن من صاحب هؤلاء كان في دائرتهم وسلك مسلكهم وتأثر بفعالهم وأخذ بأخلاقهم. أما إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء وخالط الأشرار أهل الدنيا الذين يفطرون لكل مصيبة أصابتهم في الدنيا، ولكن إذا أصابتهم مصيبة الدين لا يكترثون بها ولا يعملون بها، كما قال أحد الحكماء يوصي ابنه يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر. ومن عقوبات المعاصي وآثارها الوخيمة على العبد عباد الله أن المعاصي تحجب القلب عن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن البصري هو الذنب يعلو على الذنب حتى يقسو القلب أو حتى يموت القلب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن قلب الإنسان يصدر بالمعصية، وكلما زادت المعصية غلب ذلك الصدع على القلب ثم يغلب عليه إن هو استمر وأصر على المعصية حتى يصير طبعا وقفلا وختما، وحينئذ يبتعد عن الهدى والبصيرة ويصير قلبه إلى أسفل السافلين فينتكس، فحينئذ يأخذه عدوه إبليس ويقوده إلى حيث يريد. ومن آثار المعاصي الوخيمة ومن عقوباتها المعروفة عباد الله أنها تجعل العبد ينصرف عن كل خير، ينصرف عن كل خير، ولا يحبب ولا يحبب لنفسه إلا الشهوات والملذات، فهي التي من أجلها يسعى ولها يوالي ويعاني. أما الطاعة فإنها تصعب عليه، ولهذا الشيطان يعمل عمله في هذا. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال العلماء أي تدفعهم دفعا إلى فعل المعصية. فهذه بعض العقوبات وآثار المعاصي وأترك بعضها إلى حين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقوى وصالح الأعمال. وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من هذه العقوبات والآثار أن المعاصي عباد الله تصغر النفس وتقمعها وتنسيها، كما أن الطاعة تكبرها وتظهرها وتزكيها. يقول الله عز وجل في كتابه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى أي أن النفس الإنسانية أو نفس الإنسان تفلح وتفوز وتنجح في الدنيا والآخرة إذا زكت هذه النفس وكبرتها وعنتها بطاعة الله عز وجل، وتخسر أيضا إذا هي صغرتها وقمعتها ودستها وجعلتها تنغمس في المعاصي. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. من عقوبات المعاصي وآثارها الوخيمة أنها تمحق البركة، تمحق بركة الدين والدنيا، فلا بركة في الرزق ولا بركة في العمر ولا بركة في العلم ولا بركة في الطاعة ولا بركة في العلم. وما رفعت والله بركة في هذه الأرض إلا بمعاصي الخلق، ما رفعت بركة إلا بمعاصي الخلق. أما طاعة الخلق فهي سبب في زيادة الخير والبركات. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والارض. وقال تعالى: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. ومن نظر الى احوال الخلق عباد الله يجد هذه الغفله تنتاب اخطر الناس. فلا بسم الله ولا الحمد لله ولا ما شاء الله ولا هذا من فضل ربي، فان اكل فبشرف، وان شرب فبلهف، وان ركب فبكبر، حتى ان الشيطان يكون شريكه في كل شيء. وهل يفلح الانسان وقد صاحبه الشيطان وقارنه؟ فاعلموا عباد الله ان الشيطان من كان وليه فبركته ممحوقه. ومن اثار هذه الذنوب والمعاصي ايضا عباد الله، وهي كثيره لا يمكن عدها ولا احصاؤها، ان عقوبه المعاصي تجعل الانسان في آخر حياته إلى خاتمة السوء والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يثبت من أراد له التثبيت إلا من أطاعه أو غلب طاعته على معاصيه. أما من استرسل في هواه وتمنى على الله الأمان وفوت الخير على نفسه فإنه لا يستطيع أن يكون من الذين ثبتهم الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. قال قتادة: يثبتهم في الدنيا بالخير والعمل الصالح. فإذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثبتهم حين تخرج أرواحهم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقد صدق من قال: ما بال نفسك قاضى أن تدنسها، وثوب نفسك مقصور من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يوفقنا للأخذ بأسباب رضاه واجتناب أسباب سخطه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.